الوعظ في القبور أو عند المقابر جائز، لكن لا يتخذ سنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفن كثيرا من أصحابه، والصحابة دفنوا كثيرا، لم ينقل أنهم كانوا في كل ما ذهبوا إلى المقبرة أقاموا إيش موعظة، غير صحيح أبدا. وإنما فعلها النبي مرة في حديث البراء في مسند أحمد، فعلها مرة لأن الصحابة كانوا حاضرين والقبر لم يجهز بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثمر هذه الفرصة كون حاضرين والقبر يجهز وما في شيء يسوونه، فاستثمر هذه الفرصة صلى الله عليه وسلم فوعظ الناس موعظة، لكن لم يكن يصنع هذا في كل يعني حالة يدفنها صلى الله عليه وسلم. لكن ليس من السنة أن كل ما ذهبنا المقبرة ندفن ميتا قام أحد ووعظنا، ليس من السنة، بل قد تدخل في البدعة هذه، أنه إذا التزم هذا الأمر أن كل ما ذهب ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.